حرام وشو؟ صار معروف انك حرام لكن فيه اثنين وقعوا فيه وجالهم عيال والان بدهم يمكن بعد 7 سنوات او 5 سنوات فماذا عليهم؟ لهم عيال يجدد النكاح ولا عليهم يجدد النكاح مع التوبة والاستغفار إذا كان كل واحد ترغب في زوجها يجدد النكاح بدون شرط الأخرى يأخذ عقد جديد بدون شرط المرأة الأخرى كل واحد مع التوبة والاستغفار ومن أول ما تبيه يطلق طلقة واحدة لازم من التجديد بارك الله نعم قول لي ما تبيه يطلق طلقة واحدة لا يقول لي هذا كل واحد يجدد النكاح بدون شرط قبيح بدون شرط المرأة الثانية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.